إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين ومنارًا للسالكين وحجةً على العباد أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا ذكر لنا في كتابه العزيز خبر من قبلنا وأنباء الأمم السابقة وأخبار بعض الناس وأعيانهم، حتى نأخذ العبرة والعظة والدروس مما ذكره الله سبحانه وتعالى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من القصص في كتابه العزيز حتى يعتبر الناس بأخبار من قبلنا، فيتأسوا بالصالحين ويجتنبوا سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وليستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا وإن من الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من المجرمين الذين أخبر الله عنهم فرعون عليه لعنة الله. فقد ورد ذكر فرعون في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في 63 مرة، ذكره الله جل وعلا 63 مرة، ليس لعظمته وإنما لعظم كفره وعناده، ولعظيم أفعاله التي فعلها وعارض بها رسل الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا. ففرعون لعنه الله ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا، لأن أعماله الفاسدة كانت كثيرة، ولأن إجرامه كان واضحا، ولأنه كان من أكابر المجرمين. وبين الله سبحانه وتعالى أن طريقة فرعون ليست طريقة مرضية، وأن أمره ليس برشيد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشيد. فما هو أمر فرعون؟ ما هو أمر فرعون؟ وما هي أعماله وسياساته وأفعاله التي كان يفعلها، والتي لخصها الله سبحانه وتعالى بقوله: وما أمر فرعون برشيد؟ نعم، لقد كان فرعون جبارا في الأرض، وكان من المفسدين، وكان عاليا من المسرفين. أخبر الله جل وعلا عنه في آيات كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ذكره في مواطن كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى حتى نتجنب أمر فرعون، لأن من سلك أمر فرعون ما رشد، لأن من فعل فعل فرعون أو اتبع أمر فرعون لم يكن من الراشدين ولم يكن من المهتدين، واتبعوا أمر فرعون فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وودعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. من صفات فرعون نذكر منها تزعة صفات أو تزعة صفات والعاشرة خاتمته وعاقبته. من صفات فرعون من أمره أنه كان منانا، كان منانا ومؤذيا. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. كان فرعون منانا يمتن بما أعطى، امتن على موسى عليه السلام أن ربه صغيرا، وكان هذا تقديرا من الله جل وعلا. ثم جئت على قدر يا موسى ولتصنع على عيني. جاء الله جل وعلا بموسى إلى قصر فرعون الذي أراد إبادة بني إسرائيل من أبي موسى. أراد فرعون أن يبيد بني إسرائيل عن بكرة أبيهم خوفا من موسى، فشاء الله جل وعلا أن يتربى موسى في قصر فرعون، لأن هنالك نبوءة كانت تتناقل وتؤثر عن إبراهيم عليه السلام بأن هلاك فرعون سيكون على يدي ولد من أبناء بني إسرائيل. فعمد فرعون إلى تقتيل بني إسرائيل. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فكان منانا. لذلك على الإنسان أن لا يمن على أحد من الناس أنعم عليه بنعمة، فإن هذه من صفات فرعون، وإن هذا من أمر فرعون أن يمن بعض الناس على من أحسن إليهم. ألم أحسن إليك؟ ألم أربك؟ ألم أفعل بك كذا؟ ألم أحسن إليك حال الشدة؟ ألم أسلفك؟ ألم أعطك؟ هذه من صفات فرعون. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالمنان قد يمن تصريحا وقد يمن تلميحا، قد يمن تصريحا وقد يمن كذلك تلميحا، وكل ذلك هذا ويبطل الصدقات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. من صفات فرعون البهتان. من أمر فرعون أنه كان صاحب بهتان. لما جمع السحرة من أطراف الأرض ومن المدائن ليقارعوا موسى عليه السلام، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون، فألقي السحرة ساجد فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ هل يحتاج الإيمان إلى إذن من أحد من الناس؟ هل يحتاج الإنسان إلى إذن من بعض الناس حتى يوحد الله ويعبد الله جل وعلا؟ ثم قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وفي سورة أخرى قال الله جل وعلا عنه، قال عن موسى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هو يعلم أن موسى ليس بساحر. قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا، وإني لا أظنك يا موسى مسحورا، وإني لا أظنك يا فرعون مذبورا. يعلم فرعون أن موسى ليس بساحر، ولكنه أراد أن يبهته فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا زعيمكم وهذا كبيركم الذي تعلمتم منه السحر، فهو معلمكم وأستاذكم، فكيف لا يغلبكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. لذلك البهتان من صفات فرعون. ومن أمر فرعون أنه كان صاحب بهتان وصاحب كذب وعدوان صريح واضح. كذلك من أمر فرعون ومن صفاته وأخلاقه زرع الشقاق والطائفية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة أي طوائف وأحزابا وجماعات تتناحر فيما بينها حتى يسلم له الحكم وحتى يبقى على سدة الحكم وهذا شأن كثير أو ربما كل الأنظمة، غالب الأنظمة تفعل ذلك، تزرع الشقاقات وتزرع الأحزاب وتفرغ بينها وتشقها إلى أقسام وأقسام حتى يتناحروا وحتى يبقى لهم الحكم صافيا. هذا من شأن فرعون على في الأرض، وجعل أهلها شيعة، هذا قبطي وهذا إسرائيلي، هذا مفضل وهذا مهضول، هذا سيد وهذا عبد، وهذا شريف وهذا وضيع. جعل أهلها شيعة، طوائف وطبقية وطائفية وحزبية، هذا من أمر فرعون. جعل أهلها شيعة، يستطيع طائفة منهم هم بني إسرائيل، يعذب أبناءهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهذا من أمر فرعون، زرع الشقاق والطائفية والخلافات. وإن الإسلام يدعو إلى الاتفاق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن يا عباد الله، من صفات فرعون ومن أمره الذي لم يكن رشيدا زرع النفاق، زرع الشقاق والطائفية. كذلك من أمر فرعون وأوصافه وأعماله ادعاء النزاهة والبعد عن الفساد. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يتكلم فرعون عن الفساد وعن محاربة الفساد والقضاء على الفساد، وهو الفساد بعينه، والفساد يتعجب من فساد فرعون، والفساد نفسه يتعجب من فساد فرعون. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم، أخاف أن يبدل عقيدتكم وأن يبدل مذهبكم وأن يبدل طريقتكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا كان فرعون يدعي النزاهة والطهارة والنقاء، وهو أبو الفساد وأخوه وابنه وهو زعيمه، أو أن يظهر في الأرض الفساد. يتهم فرعون موسى بالفساد، وهذا من العجائب. يتكلمون عن الطهارة والتقى وهم أبالسة العصور الأولى. يصم موسى عليه السلام وهو رسول الله وكليم الله، اصطفاه الله سبحانه وتعالى برسالاته وبكلامه بأنه داعية للفساد. أي فساد كان يدعو إليه موسى؟ هل دعا موسى إلى الفساد؟ إنما دعا موسى عليه السلام إلى وحدانية الله جل وعلا، ودعا موسى عليه السلام إلى إيمان بالله جل وعلا. فأراد فرعون أن يصف موسى بما هو متصم به، أي فرعون، بصفة فرعون نفسه، فهو من المفسدين كما قال سبحانه وتعالى إنه كان من المفسدين. فهذا من أمر فرعون أن يدعي النزاهة وهو بعيد عنها، أو يدعي الطهارة والصلاح وهو أبو الفساد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كذلك من أمر فرعون ومن صفاته سادسا الإعجاب بالنفس. كان فرعون معتدا بنفسه، معجبا بنفسه، لأنه وجد قوما ضعفاء يتبعونه في كل أمره، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوم فاسقين. وجدوا ناسا يتذللون له ويخضعون له خضوعا عجيبا، حتى مما روي عنه أنه لما عبر موسى عليه السلام وفلق الله له البحر، ودخل موسى في طريق يابس بين البحرين، قال فرعون لقومه هكذا كان يفعل لي البحر كلما أتيت من هنا، هكذا يفعل لي دائما كلما أجي من هنا بيفتح لي البحر. هكذا قال فرعون، يدعي أن البحر ينفلق له هو، وأن هذا ديدنه وأن هذا عادته. فهذه من صفات فرعون الإعجاب بالنفس. قال سبحانه وتعالى وقال فرعون يا قومي أليس لي ملك مصر، ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فرعون كان معجبا بنفسه، وهذا من أسباب الهلاك الإعجاب بالنفس، فعلى الإنسان أن يكون بعيدا كل البعد عن الإعجاب بالنفس، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يصرف المقادير، فربما أصبح الإنسان مؤمنا وأمسى كافرا، ربما أصبح غنيا وأمسى فقيرا، وربما أصبح صحيحا قويا وأمسى مريضا طريح الفراش، كل هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى. فلا يعجبن امرؤ بنفسه، ولا يكون انسان معجبا بنفسه، فان الفضل كله من الله سبحانه وتعالى. والاعجاب بنفسه من شان فرعون من امره، وما امر فرعون برشيد. كذلك من امر فرعون ومما اخبر الله سبحانه وتعالى عنه ان فرعون كان ينكر صفات الله سبحانه وتعالى. فرعون كان ينكر صفات الباري، صفات الباري جل جلاله، فمن ذلك إنكاره وصفة العلو. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. لما أخبر موسى فرعون بأن الله جل وعلا في السماوات العلى، أراد فرعون أن يكذب موسى، فقال يا هامان ابنني صرحا، ابنني بناء عاليا شامخا، برجا عاليا حتى أصعد على قمته وذروته، فأبحث عن إله موسى فأنظر هل هو موجود أو لا، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول فرعون إني لأظن موسى كاذبا في دعواه بأن الله في السماء، وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله من أنكر العلو فهو فرعوني جهمي، ومن قال بالعلو فهو موسوي محمدي. من أنكر العلو فهو فرعوني جهمي، هذه هي طريقة فرعون، أنكر فرعون علو الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يقيم الحجة والبرهان على إنكار العلو بأن يبني برجا عاليا يصعد على قمته ويبحث عن إله موسى. هكذا قال سبحانه وتعالى فرعون. إذا إنكار صفات الله جل وعلا، إنكار العلو أو إنكار صفات الكمال لله سبحانه وتعالى من أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. من أمر فرعون كذلك ادعاؤه الربوبية مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لما وجد فرعون ضعفاء يعبدونه ويخضعون له ويركعون له ويسبحون بحمده، ادعى أنه رب العالمين، قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا الرب لا رب غيري، أنا الرب العظيم، أنا متصرف في هذا الكون. قيل إن فرعون كان مبتلا بالعافية، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالعافية، فلم يكن يمرض أو يسقم، لم يكن يصاب بالصداع أو الحمى، كان في عافية في صحة، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بنعمة العافية حتى يختبره. لذلك لو كان مريضا أو سقيما لما قال أنا ربكم الأعلى، لكن لو كان في قوة وفي عنفوان وفي إعجاب من نفسه فقال أنا ربكم الأعلى، فأهلكه الله سبحانه وتعالى، دع ربوبيته، قال أنا الرب، أنا ربكم، أنا رب العالمين، هكذا يقول فرعون، وهذا من أمر فرعون. ولهذا من قال مثل ما قال فرعون فهو من شيعته، وهو من أتباعه ومن آله، كما يقول بعض الغلاة والزنادقة الذين يدعون الربوبية ويدعون أنهم يتحدون مع الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في أشعار متصوفة. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصل الموصول شيخ الطريقة. وما قلت هذا القول فخرا، وإنما أتئذن حتى تعلمون حقيقتي. نار الخليل خبت من سر طفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا. أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله جلالا لحرمتنا، والطور دك وموسى خطر منصعقا لما رأى النور من أنوار بهجتنا. هذا كحال فرعون، يدعون أنهم يتصرفون في الأكوان أعلاها وأسفلها وأسفلها، وأنهم يحكمون الأرض ومن عليها، وأنهم يفعلون ما يشاءون، وأنهم هذا كقول فرعون أنا ربكم الأعلى. هذا يقوله بعض المتصوفة في كتبهم، ثم يقولون ومن شطحاته رضي الله عنه، يشطح ورضي الله عنه، يقول الكفر الصريح ويقال رضي الله عنه بعد ذلك كله. هل الدين ألعوبة؟ هل كان الدين ألعوبة عند هؤلاء القوم؟ يقولون ما شاءوا ثم يقولون هذا شطح، وهذه لنا أحوال، وهذه مقامات، بل إن بعضهم يقنن لهذا الشطح. فهذا المرغني يقول: فيا ناشدا للشطح قله بلا مرا فإنك محروس بجد محمد. يا ناشدا للشطح قله بلا مرا، أي بلا جدال ولا خوف ولا ريب، فإنك محروس بجد محمد. هذا كأمر فرعون وكحال فرعون عليه لعنة الله لما قال أنا ربكم الأعلى. وهؤلاء كذلك يدعون أنهم يتصرفون ويقبضون على مقاليد أمور ويتصرفون في الكون كله، وكل هذا هراء وهباء وكله كذب لا حقيقة له إلا الدعوة الفارغة. إذا ادعوا الربوبية من أمر فرعون، ففرعون عليه لعنة الله ادعى أنه رب الناس أعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كذلك من أمر فرعون ادعاؤه الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يقول ما علمت لكم من إله غيري، أنا الإله غيري ما في، يقول أنا الإله الواحد فلا معبود غيري. نسي أنه كان طفلا صغيرا، وأنه كان رضيعا، وأنه كان يحب، وأنه مر بأطوار وأطوار، نسي هذا، نسي خلقه، نسي ما كان عليه، وادعى أنه إله العالمين. قال ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الألوهية مع الله سبحانه وتعالى. وهذا حال الطغاة والطواغيت والظلمة الذين يجدون وسطاء وضعفاء وهمج رعاعا يتبعون في كل ما يقولون، يصير به الحال حتى يدعي الألوهية مع الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك موجود عند بعض من يتمسك بأمر فرعون من حيث يشعر أو لا يشعر. فبعض الناس يدعي أنه إله مع الله جل وعلا تصريحا أو تلميحا، إذا دعاني مريدي وهو في لجج من البحار نجا من حالة العدم، هلال سلطان عزي للوجود بدا وحالة انفردت من جملة الأمم، فلو ذكرت بأرض لا نبات لها لأقبلت تصم في الخير والنعم، ولو ذكرت بنار قطم لهبت، ولو ذكرت ببحر غار من عظم. هذه الدعوة الألوهية مع الله سبحانه وتعالى. وكالذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادي نبي حسن أنجيك من كل شدة، هذا الدعاء الألوهية مع الله جل وعلا. أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فمن دعا الناس إلى دعائه والاستغاثة به والتمسك به من دون الله جل وعلا فقد ادعى الألوهية مع الله سبحانه وتعالى، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فمن أمر فرعون ومن صفاته وأفعاله وأحواله أنه كان يدعي الألوهية مع الله جل وعلا. ومن ادعى الألوهية مع الله سبحانه وتعالى أهلكه الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى عن الملائكة: ومن يقول منهم إني إلههم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. كيف كانت عاقبة فرعون معلومة للجميع، أغرقه الله سبحانه وتعالى. بعدما كان يقول وهذه أنهار تجري من تحته صارت تجري من فوقه، أغرقه الله سبحانه وتعالى. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا وقت لا ينفع نفسا إيمانها. إذا بلغت الروح الحلقوم لو آمن كافر لن ينفعه إيمانه، انقفل باب التوبة. إذا بلغت الروح الحلقوم وإذا عاين العبد الهلاك بعينه لا توبة ولا رجوع ولا قبول بعد ذلك. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون، واختار الله جل وعلا غرق لفرعون لعظيم فعله، لأن الموت بالغرق من أشد وأقسى أنواع الموت. يموت الإنسان مرات ومرات قبل أن يموت الموتة الحقيقية، يموت وينكتم نفسه داخل لجة البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا أحمل من حال البحر أي من طينه فأدسه في فيه فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. حتى جبريل عليه السلام كان غاضب من فرعون، فلما غرق فرعون في البحر جاء جبريل عليه السلام فحمل من طين البحر بجناحه وبيده وجعل يدسها في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت الملائكة تتعامل مع فرعون لأنه عارض الله سبحانه وتعالى فأغرقه الله جل وعلا. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا حال الظالمين وأن يجنبنا سبيل فرعون وسبيل المجرمين جميعا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.